على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام عن تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة غافر. بنعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى كما اعتدنا إلى جانب أو عرض جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه الصورة. ودوما نؤكد أن التعرف على هذه الدروس والوقوف على الدروس التي تستفاد من آيات هذه الصورة أو من غيرها من الآيات، ما كان المقصد منه إلا أن نقف على السبيل وللتطبيق العملي لما نتعلم من آيات الرحمن. يبقى هو السبيل لكي نطبق ما نتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. ليس غرض منه أن نكثر من الكلام أو أن نكثر من هذه الدروس، ولكن الوقوف على الدروس وكيف ننظر إلى التطبيق العملي. من المفترض أنني كمسلم أسير من خلال التوجيهات والتعليمات والإرشادات التي تستفاد من آيات الرحمن. المفترض أنني كمسلم لكي أسير على الطريق المستقيم بلا انحراف ينبغي أن أتبع التعليمات والتوجيهات والإرشادات التي أتعلمها من كتاب ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي بهذه الدروس منها يبقى تحريك العقيدة في القلوب، وكذلك التذكير الدائم بالطريق ومعالم هذا الطريق، وحتى لا ننحرف عن هذا الطريق كما انحرفت يعني أمم سابقة. هذه الصورة من صور القرآن المكي، أولى هذه الدروس: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه الآيات فيها تعريف العباد بربهم، وأصل المعرفة هو في التعرف على الله تبارك وتعالى. هذا هو أصل المعرفة. وربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وفيها تعريف العباد بربه سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه هو كما تفرد في أسماء وصفاته وتفرد في أفعاله، تفرد في ربوبيته، فلا بد أن يفرد بالعبادة دون سواه. فلا بد أن يفرد بالعبادة دون سواه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المطلوب نحن نتعرف على الله سبحانه وتعالى معرفة تنزل في القلوب وينشأ منها الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم نرى أثر ذلك الغرس في التزام الإنسان وفي سلوك الإنسان للطريق المستقيم بلا انحراف. أيضا من هذه الدروس المستفادة: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. يبقى حنجد أن من المال أو سعة العيش قد تكون فتنة للإنسان، قد تكون فتنة للإنسان. ولما احنا كما مرت علينا الآيات في الصور السابقة كيف انحرف هؤلاء القوم وركنوا إلى ما أعطاهم الله عز وجل من هذه النعم من مال أو من بنين أو من جاه أو سلطان، فاغتروا بذلك. وبالتالي كان يعني بدلا من أن يقابلوا هذا الإحسان من ربهم إليهم بإحسان، لكنهم ما بدروا إلا بالكفر، أو ما سرعوا إلا إلى الكفر وإلى الباطل يدحضوا به الحق. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. حنجد المؤمن يعني يسلم، مؤمن منقاد كده خاضع لربي ولأوامري، منقاد مستسلم. لكن حتجد أن الكفار على الرغم من أن الله تعالى أعطاهم أعطاهم من هذه العطايا والنعم في الدنيا، فبدلا من أن يقوموا في مقام الشكر لله سبحانه وتعالى قاموا في مقام المحارب والمبارز لربي سبحانه وتعالى. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يبقى حنجد أن الكفار يجادلون بالباطل ليضحدوا به الحق، يبقى لكي يعني يزيلوا الحق من طريق الناس، فلا يغرق تقلبهم في البلاد، يعني ما تغترش بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم هم جهنم وبئس المهاد. ولذلك حنجد أنهم كانوا يستندون نحن أكثر أموالا وأولادا، يعني حنجد أنهم يعني كأنهم ينظروا إلى حالهم لولا أنهم لهم منزل عند ربهم وأنهم على الحق ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم من عطايا الدنيا. طبعا كل دي فتنة، هذه فتنة، يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يعني في الحقيقة هم لم يقرأوا السنن بصورة صحيحة، وكذلك عندهم معايير مقلوبة ومغلوطة. وقلنا دايما كده أنا لابد أن أؤكد على نفسي هذه المعايير، ولا بد من تصحيح هذه المعايير وأطمئن أنها معايير صحيحة غير مقلوبة ولا مغلوطة. قلنا لماذا؟ أن لما حنطلق للعمل بنطلق من خلال هذه المفاهيم وتلك المعايير التي اعتمدناها. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرق تقلبهم في البلاد. أيضا من هذه الدروس فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. القرآن بيعلمنا دايما أن ننظر إلى عواقب الأمور، إلى عواقب الأمور. يبقى ممكن إحنا هنغتر بما أعطى الله عز وجل، أو نغتر بالكافرين بناء على ما أعطى الله عز وجل من هذه النعم وتلك المنح والعطايا. فعلى ذلك يكون انظر إلى عاقبة المكذبين، كان عاقبة المكذبين خسرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أزعم العقوبة في الدنيا، هذا بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب شديد يوم القيامة. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، يبقى لابد نحن نستفيد مما حدث مع الأمم السابقة. يبقى ليس عبارة هذا القصص القرآني عن أحوال الأمم السابقة، ليس عبارة عن نوع من أنواع التسلية أو التسرية، ولكن لكي نأخذ العبرة والعظة. انظر إلى هؤلاء لما انحرفوا عن منهج ربهم وانحرفوا عن طريق ربهم مستقيم وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، كيف كان نهاية هذه الأمم. يبقى كيف كان نهاية هذه الأمم، وما هي الأسباب التي خلالها كتب على هذه الأمم الدمار والهلاك. قلنا حتى لا نسلك ذلك المسلك، حتى نسلك هذا المسلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب اللي دخلتموه. يبقى على ذلك يبقى ننتبه ان احنا حنسلك مسلك هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم. يبقى دول انحرفوا ازاي؟ يبقى ليس بينهم وليلة انحرفوا، ولكن الانحراف بتبقى يبقى بالتدرج كده بالتدرج، يبقى بيتفلت الانسان من دين رب سبحانه وتعالى متدرجا في ذلك، وينحرف ايضا عن طريق التبديل والتغيير. التبديل والتغيير ده لم ياتي مره واحده دفعه واحده، ولكن اتى على مراحل. كيف يتدرج معنا الشيطان لياخذ الانسان بعيدا عن منهج رب سبحانه وتعالى عن طريق ربه المستقيم. كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الله تعالى أعطاهم المهلة ثم المهلة، وأرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لكن ما كان منهم إلا التعنت والعناد. وبالتالي على ذلك حنجد أنهم قاموا لنصرة هذا الباطل ودفع الحق. ووضعوا حواجز بين هذا الحق وبين الناس حتى لا يصل إلى الناس، بالطعن في الرسل، بالطعن في الرسالات، أي وسيلة وأي حيلة على ذلك كانوا يستعملون الحيل والوسائل من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ يبقى مرت علينا الآيات وكانت نهاية هذه الأمم. يبقى قوم نوح ماذا فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى عاد قوم هود ماذا فعل الله عز وجل بهم وما هو السبب؟ وأدي قوم ثمود قوم صالح ماذا فعل بهم ربنا سبحانه وتعالى وهي الأسباب؟ فكلنا أخذنا بذنب، ده كله بسبب واحد، اجتمعوا على سبب واحد هو الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون. فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ومشيئة الله عز وجل نافذة، مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة. أيضا من هذه الدروس إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. يبقى هؤلاء عباد مكرمون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. أيضا من هذه الدروس وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وان صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى انظر إلى الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. حنجد أن الملائكة كيف أنهم يسبحون ربهم ويؤمنون به وأيضا يستغفرون الذين أمنوا في يعني طاعات مستمرة طاعات. وانظر إلى دعاء الملائكة للمؤمنين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يبقى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. دايما كده إحنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لما بنقرأ هذه الأدعية سواء التي دعت بها الملائكة أو الأدعية التي دعت بها الأنبياء هنجد أنهم يتخيرون من أسماء الله عز وجل وصفاته ما يتناسب مع الدعاء. لذلك الملائكة كيف يتوسلون إلى ربهم بأسماء وصفات أن يستجيب لدعائهم. بالملائكة نتعلم من هذه المسألة كيف نتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفاته وكذلك الدعاء، ونتخير من الأسماء والصفات ما يتناسب مع الدعاء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يبقى هذا بيتوسله الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. فاغفر للإيه المطلوب بقى؟ يعني بيتوسلوا ربهم سبحانه وتعالى، يبقى ده سورة الأدب في الدعاء من الله عز وجل بالثناء على الله عز وجل، وأن تتوسل إلى الله عز وجل بأسماء وصفات. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. إزاي بقى يدعون للمؤمنين؟ يبقى وذكروا هؤلاء الذين تابوا وأنابوا وسلكوا الطريق المستقيم ايه مطلب هؤلاء؟ ما هو ما ماذا يطلبون المؤمنين؟ اقيم عذاب الجحيم، اقيم عذاب الجحيم. بينا قبل ذلك لما بنيجي نقرا في كتاب الله سبحانه وتعالى الهم الاكبر بالنسبه للاولياء والاتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يبقى ده الهم الاكبر ان الله تعالى ينديهم من عذاب النار. وايضا نجد ان الملائكه يدعون للمؤمنين فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم. يبقى انك انت العزيز الحكيم، كل تحت قهري وتحت سلطاني، حكيم سبحانه وتعالى يضع الاشياء في مواضعها وفي نصابها الصح، حكيم سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك يطلبون من ربهم سبحانه وتعالى ويفوضون ذلك الامر الى الله تعالى. وقيموا السيئات، يعني هنجد يبقى الملائكه ماذا يطلبون المؤمنين؟ اولا غفران الذنب، ان الله تعالى يقي هؤلاء من الجحيم، وان الله تعالى يقي هؤلاء من الوقوع في السيئات والمخالفات. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. ده الفوز العظيم. يبقى تخيل الدعاء بنتعلم منه يعني كيف ندعو، يبقى كيف ندعو، كيف اتوسل يا رب سبحانه وتعالى باسماء وصفات. يبقى قال ربكم ادعوني استجب لكم، كيف ادعو ربي؟ يبقى احنا مطلوب ان انا ادعو، بس كيف ادعو ربي؟ الكيفيه اللي انا اتمم بها هذا الدعاء. يبقى هذا الكلام احنا بنتعلمه من كتاب الله سبحانه وتعالى، وادي من حال الملائكه، ودول من اعظم الملائكه، يبقى من حملة العرش ومن المقربين. ايضا الايات دي بتبين انما المؤمنون اخوه، اخوه الايمانيه، يعني الاخوه الايمانيه. ايه الرابط ما بين اهل السماء واهل الارض؟ الايمان. ما هو الرابط بين اهل السماء واهل الارض؟ الايمان. كما ان ده الرابط بيننا، يعني بين اهل الارض الرابط بينهم يعني هو الايمان، وده النسب يعني الحقيقي الذي لا ينقطع، يعني كل نسب مقطوع الا ما كان من جهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نسبك الحقيقي والعمل والايمان، وده النسب. لذلك يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. يبقى كان النسب ما بين اهل الايمان ده لا ينقطع، لا ينقطع، غير مقطوع. لذلك ادي يعني ما يجمع بين اهل السماء والارض الايمان، ما يربط بين اهل السماء والارض الايمان. يبقى هؤلاء الملائكه يبقى يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا. ايه اللي دفعهم الى ذلك؟ الايمان، الاخوه الايمانيه. انما المؤمنون اخوه، وبالتالي دعاء الاخ لاخيه بظاهر الغيب. يبقى الملائكه يدعون المؤمنين ويتوسلون الى ربهم سبحانه وتعالى. احنا دايما من اصول الايمان الايمان بالملائكه، لكن ممكن بيبقى يعني التصور بتاع تحريك الايمان ده غير موجود عندنا. يبقى الايمان بالملائكه اصل من الاصول، لكن لو انا انظر كده الى علاقه الانسان بالملائكه هنجد علاقه وطيده تماما يعني بيننا وبين الملائكه. ده ادي الملك الموكل بالارحام، الملك الموكل بالموت، الملك الموكل ب يبقى الملائكه الموكله باستغفار ودعاء المؤمنين ان جلسوا في مجلس من مجالس العلم، او جلس الانسان بعد الصلاه ينتظر الصلاه بعدها. يبقى نجد في ملائكه، عمل هؤلاء الملائكه هم الاستغفار والدعاء للمؤمنين. وبالتالي يبقى وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزع عليهم سكينه وغشتهم رحمه وحفتهم الملائكه. يبقى المجلس ده بتحف الملائكه، تحف نستشعر هذا الامر. والملائكه دولت يستغفرون لاصحاب المجلس. وقال الملائكه بعد من المجلس يعرجون الى ربهم سبحانه وتعالى، والله تعالى يسال هؤلاء الملائكه، ودول من افاضل الملائكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الملائكه الذين يلتمسون حلق العلم، حلق الذكر. وبالتالي اذا وجدوا يعني مجلسا نادى بعضهم على بعض هلموا الى بغيتكم، فيحفون المجلس باجنحتهم الى السماء الدنيا كما قالوا، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنؤمن بالغيب ونؤمن بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل الملائكه، يبقى هؤلاء يدعون لنا، يستغفرون لنا، ويطلبون من ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لأصحاب ذلك المجلس. ومعلوم كده أن لما يعرضون الله عز وجل يبقى الله عز وجل يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، يقولون أن فيهم فلان يعني لم يتبقى ولكن أتى بحاجة، قالوا هم القوم الأشقى بهم الجليس، يبقى مقام الأشقى بهم جليسهم. يبقى انظر إلى كرامة يعني حضور مجالس العلم، كرامة يعني هؤلاء الذين يأتون إلى مجالس العلم. الله تعالى يغفر لفلان لأنه أتى لحاجة لم يأتي للمجلس، ولكن هم القوم لا يشقى بهم الجليس. يبقى كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى. يبقى قال ربكم ادعوني أستجب لكم، احنا خلاص الدعاء، لكن ازاي كيف ندعو، كيف ندعو؟ يبقى خلاص عرفنا أهمية الدعاء وعظم قدر الدعاء، يبقى لكن المطلوب بقى كيف أدعو، كيف أدعو؟ يبقى القرآن بيعلمنا إزاي ندعو وإزاي نطلب ذلك المطلب من الله تبارك وتعالى. ونتعلم فيه أيضا إنما المؤمنون إخوة، وكذلك أيضا دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، الرابطة بين أهل الأرض وأهل السماء هو الإيمان، وكذلك حرير أن يكون هو الرابطة بين أهل الأرض جميعا. يبقى هذا هو، هذه الرابطة، إنما المؤمن إخوة كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يبقى تخيل إن هو يرد هذه الدعوة إلى الحق، تخيل بدأ هذا الكافر يرد الدعوة إلى الحق. يبقى الرسل دعوا هؤلاء الكفار إلى الحق وإلى أن يلتزموا هذا الطريق وأن يلتزموا بكلمة التقوى، ولكن ما كان منهم إلا الصد والكفر بالله سبحانه وتعالى. أيضا من هذه الدروس وحيلة بينهم وبين ما يشتهون، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، وحيلة بينهم وبين ما يشتهون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. لكن طبعا يعني قضي الأمر، وأنذرهم من الحسرة إذ قضي الأمر هم في غفلة هم لا يؤمنون. فاعترفنا بذنوبنا، يبقى نجد أن أهل النار لن يدخلوا النار إلا بعد الإقرار على أنفسهم بالكفر وارتكاب المخالفات، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني على ذلك حيكب على وجوههم كنتيجة لذنوبهم، وأنهم يقرون بذلك يوم القيامة عند ربهم سبحانه وتعالى. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يبقى بس الكلام ده يعني بعد المعاينة، قلنا بعد المعاينة والمشاهدة، يبقى لا يصلح ذلك الندم، لا يصلح، لأن أول صفة كما بينا قبل ذلك احنا نتعلمها يعني ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يبقى الايمان بالغيب ده اول بند، اول بند يبقى الايمان بالغيب. لما الغيب ده يصبح شهاده فعند ذلك لا ينتفع الانسان بهذا الايمان، لان يعني مطلوب الايمان بالغيب. يبقى الايمان، يبقى احنا بنؤمن بالنار قبل ان نراها، لكن هؤلاء لما يعينوا النار بقى يوم القيامه هيؤمنوا، يقول لك لا، لكن المطلوب انك انت تؤمن يعني قبل المعاينة، لكن عند المعاينة انتهت. يبقى احنا بنؤمن ان هناك ملك للموت يقوم بقبض الارواح فنؤمن بالبعث، فعند ذلك هؤلاء لا يؤمنون. اما يأتي بقى ملك الموت يقوم بنزع ارواح هؤلاء، يبقى عند ذلك هيؤمنوا، بس الايمان بتاعهم بعد المعاينة المشاهدة هذا لا يصلح، هذا لا يصلح. يبقى الايمان بالغيب، يبقى ما فقدوا هذا البند الاول وده الاصل اساسا، ده الأصل، يبقى الإيمان بالغيب. لكن يعني ما يفيد هذا الإيمان بعد المعاينة، وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر كده النبي صلى الله عليه وسلم لما تطلع الشمس غريبة يراها الناس يؤمنون عند ذلك جميعا، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قلب أو كسبت منها خيرا. يبقى الشمس تطلع مغربها احنا نؤمن بذلك الأمر، هناك من كفر، لكن لما يجد بقى ان الايه دي تتحقق فعلا وخرج الشمس مغربها يبقى عند ذلك يعلمون ده الحق، هيؤمنوا. لكن خلاص ده يعني اعلنوا الايمان بعدما اغلق ذلك الباب، بعدما اغلق ذلك الباب، وده اللي فعله فرعون. يبقى فرعون كده يبقى لما عين الغرق وادركوا الغرق عند ذلك اعلن الايمان بما امنت به بني اسرائيل، لكن يعني طبعا بعد فوات الاوان. يبقى الايمان ينفع قبل ما تصلح الحلقوم، يبقى قبل ما نعاين، قبل المشاهده، قبل ما تطلع الشمس مغربها. لكن عندما تطلع الشمس مغربها وتطلع الروح الحلقوم خلاص ده اغلق الباب وبالتالي لا ينتفع، يبقى ما فيش ابدا اضافه مره ثانيه الى الرصيد. وكذلك لا يقبل منه الايمان، ما هو قال ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، خلاص بقى على يقينه. يبقى لكن ده هذا لا يصلح، لان كان المطلوب ان تؤمن بالغيب، لكن الايمان بالشهاده فخلاص احنا بنؤمن بالجنه والنار وبالتالي قبل ان نراه. دولت لما لا يؤمنوا بالجنه ولا بالنار، لكن هيؤمنوا لما يروا بقى يعينوا النار. فلو طال يوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ايات ربنا ونكون مؤمنين، يبقى هيقولوا الكلام ده، بس الكلام ده بعد فوات الاوان. فقال الى خروج من سبيل، يبقى احنا نسارع ونبادر قبل ان يحال بيننا وبين ما نشتهي، قبل ان يحال بيننا وبين ذلك بانه اذا دعي الله وحده كفرتم يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. يبقى وما ربك بظلام العبيد، ذلك انه اذا دعي الله وحده كفرتم ونشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. يبقى اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. ايضا من هذه الدروس المستفاده ان الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم والذي يريكم اياته وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكروا الا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يبقى كل الايات دي دل على توحيد الله عز وجل وعلى قدرته وعلى كبريائه وعلى عظمته. يبقى لما تكون الايات دي دل على كده يبقى لابد من المصارعه والمبادره الى الايمان واخلاص هذا الدين لله سبحانه وتعالى. ولذلك ايه المطلوب بعد تعريف العباد بربهم؟ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحكم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم. كذلك ايضا استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. بادر وسارع، يعني ربنا سبحانه وتعالى يدعو العباد أن يسارعوا وأن يسابقوا إلى الاستجابة لأمر ربهم، وأن يتوبوا وأن ينيبوا وأن يستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى. ويحذر العباد قبل أن يأتي ذلك اليوم لا مرد له من الله، يعني خلاص احنا مش هنعود تاني مرة تانية إلى الدنيا. فسارع يعني استغل هذه الفرصة واستثمر يعني الحياة الدنيا في التقرب الى الله سبحانه وتعالى. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، يعني هنفر فين؟ اين تذهبون؟ اين المفر؟ وكذلك لا تستطيع ان تنكر ابدا يعني ما سطر عليك من اعمال، فاعترفوا بذنبه، هيعترفوا اعترفوا. واحنا يعني في سورة الزمر يعني في خواتيم هذه السورة يعني هنجد ان اهل النار عندما يعني يسحبون إلى النار، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الدروس للمره القادمه. اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. النهارده فين؟ الإخوة عارفة إن الدرس هيبقى هنا في الصفة إن شاء الله. درس الجمعة اللي كان في الرياض يعني ما أعلناش كده، أعلنا إن واحد في الصفة نعود لبيتنا هنا إلى بيتنا.